تبنونا. في يوم 13 من شهر مايو سنة 1964 تم نقل نسخة ثانية من أغنية محمد أنديل أبو الأنهار أو ينيل يا أبو الأنهار، وهي من كلمات صالح جودة ومن تلحين فؤاد حلمي. تحكيلنا حكاية الثورة، نقلتنا لعصر الذرة. احكيلنا حكاية الثورة، نقلتنا لعصر الذرة. من القعدة على الدوار واحكيلنا عن الحرية والوحدة والاشتراكية. واحكيلنا عن الحرية والوحدة والنصر اللي استعمار والسد اللي خلى الميه تتكرف وتبقى سفيه وتنور علينا الضار. يا نيل عن الثوار احكي لنا، يا نيل يا ابو الانهار ملها مثيل. إلا لما شباب الجيل الثورة ملها مثيل أبطلها رجال أحرار. يا نيل يا أبو الأنهار أبطلها رجال أحرار. يا نيل يا أبو الأنهار يا نيل عن الثوار احكي لنا. Thank you.

في يوم 13 شهر مايو سنة 1964 تم نقل نسخة ثانية من أغنية شفيق جلال يتشرج يتجبل، وهي من كلمات حسن السهاجي ومن تلحين محمد إسماعيل. يا جبل العسل بالعين يا شرق الروح على بلدان يا جبل في يوم 13 شهر مايو سنة 1964 تم نقل نسخة ثانية من أغنية الفرحة تمت، وهي من كلمات حسن السهاجي وألحان عزة الجهلي وغناء حورية حسن ومحمد العزبي. السد عالي بكره يحكي للزمان عن شعب ناض اليوم وكافح في الوجود، وبكل خطوه نمشي فيها راح تبان ايات جديده من ايات سر الخلود. تحويل النيل على الاراضي الصحراويه، زهره بيتنا والعدي من تكاويه، يوم ما جالها جابلها ويا هدية، توف مزركش من حراير سندوسية. الفرحة تمت تمت، الفرحة تمت والسعادة والسرور، وتحقق الحلم اللي عشنا العمر فيه، والسد لما تم خلى الدنيا نور. لسه يا ما بكرة فيه الحل لقيت، الفرحة تمت، الفرحة تمت تمت. واحد منا أصبح له اختصاص، زارع وصانع كل نبع عزة وكرامة، والمكاسب كل ساعة بإيدينا، نهر تاني بتبقى خيرات علينا، باشتراكيتنا أنشأنا وبنينا، والتقينا روحنا بين الناس علينا. الفرحة تمت تمت، الفرحة تمت والسعادة والسرور، واتحقق الحلم اللي عشنا العمر فيه، والسد لما تم خلى الدنيا نور. لسه يا ما بكرة فيه الحل لقيت، الفرحة تمت، الفرحة تمت تمت. العشة في الغد بكرة تبقى بشمع عيدان، فيه لمبتين قوة 200 زي التحف، وأوضة الفرن القديمة بتاع زمان يوم الخبيث حينوروها بالنجاح. ثورة حرة بددت كل الصباح، نور ثورة جت قالت لنا عيشوا بسلام، جت نورت والنور هيبقى العدوان، وفي الطريق هنسير جميعا للامام. الفرحة تمت تمت، الفرحة تمت والسعادة والسرور، واتحقق الحلم اللي عشنا العمر فيه، والسد لما

بهذه الفقرة نكون قد وصلنا لنهاية حلقة الليلة. شكرا حسين السنوسي والمخرج أحمد نادر ومصطفى رضوان. أرق تحياتي. شهر. سنة. في يوم في شهر في سنة. برنامج يعده ويقدمه إبراهيم حسني.